ثم موجود يومئذ لا

Yeah. خلقك فسواك فعدلك في أي قوة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله العظيم.